بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 84، وطبعا البارحة نعتذر على أن الصوت لم يكن مسموعا، ولعل لضعف النت أو لخطأ تقني صدر من بعض الاختصاصيين. على كل، فإن شاء الله الخير أمام، وكالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس، وكما قلنا لكم لا بد من حفظ الحديث الذي نحاول أن نشرحه، والبعض قد استعرض ما الحديث والبعض الآخر في الطريق إن شاء الله. ففائدتنا اليوم في بيان أن ابن معين إذا وثق بعض الكذابين وخالف غيره فماذا نقول؟ وهل يمكن أن نقول بأن ابن معين وثق بعض الضعفاء وبعض المتروكين وبعض الكذابين؟ فإذا قلنا نعم يمكن، وهذا هو الواقع، يمكن أن نقول بأن ابن معين وثق بعض الضعفاء وبعض المتروكين وبعض الكذابين، فما هو السبب؟ أما وقد وقع هذا، والمتتبع لكتب الرجال يجد تراجم كثيرة لرواة كثر حكم عليهم الذهبي بأنهم ضعفاء، حكم عليهم غيره، بينما ابن معين ماذا فعل؟ وثقه. وهناك أيضا نماذج من الرواة وثقهم ابن معين وطعن فيهم المحدثون، وأنا كنت قد تتبعت ذلك في رسالة، ممكن إن شاء الله اليوم نذكر بعضها وغدا نذكر الباقي إن كنا على قيد الحياة. فأولا ابن معين قد يوثق بعض إيش؟ بعض الضعفاء. ما هو السبب؟ هذا هو. أما كونه يوثقهم هذا مسلم، لكن ما هو السبب في كون ابن معين وثق بعض المشاهير بالكذب؟ مثلا خذوا من أولئك الذين وثقهم الذهبي محمد بن كثير، خذوا محمد بن كثير القرشية، هذا معروف القول فيه شديد من ناحية التوثيق، وكذبه بعضهم وتركه البعض الآخر، فالرجل يكاد أن يكون تضعيفه مجمعا عليه. كذلك من المشاهير أو بعض المشاهير بالكذب، يعني مشهور بالكذب، وابن معين وثقه من؟ أبو الصلت الهروي. هذا أبو الصلت معروف قول العلماء فيه في كونه كذبه بعضهم، وأيضا من هؤلاء محمد بن قاسم الأسدي، محمد بن قاسم الأسدي، وهكذا غيرهم. فهؤلاء ذكرنا لكم هؤلاء لتعلموا أن الإمام الإمام ابن معين صيرفي الرجال يوثق بعض المشاهير بالكذب أو بالضعف أو بالترك، واضح؟ وذكرنا لكم بعض الرجال. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هل هناك سبب؟ بعض من ذكر هذا لم يذكر السبب، فهمتوا ايش معنى؟ يعني لماذا، ما هو السبب الباعث على انه وثق هؤلاء مع ان غيره من الائمه ومن المحدثين ومن الحفاظ حكموا عليهم بالضعف او بالترك او بالكذب؟ لماذا؟ السبب ما هو؟ السبب نفاقهم. كيف نفاقهم؟ يعني ابن معين، تعلمون ان ابن معين اذا قدم الى بلده وابن معين صيته يعني ارتفع في السماء والارض في كل المعموره في زمانه، وكان الناس يخافونه، فاذا زار بلده وقدم اليها يخاف منه المحدثون، ولذلك ربما يتزينون له بماذا؟ بأحاديث صحيحة، عند الله أحاديث صحيحة يتزينون له ويحدثون بها، وابن معين يسمعها. ماذا يسمع؟ يسمع أحاديث متفق على صحتها بين المحدثين، وهم يتزينون صورة، يزينون ويتزينون، يزينون صورتهم عند من؟ عند ابن معين، ويتزينون بتحديثهم بهذه الأحاديث الصحيحة. ابن معين عندما يسمعها منهم ماذا يفعل؟ يحكم عليهم بأنهم ثقات، بأنهم ثقات، يحكم عليهم بالثقة، واضح؟ فلذلك ابن معين يحكم على، يعني على معروف على مسألة نقد المحدثين للروايات أو لأحاديث الراوي، ينظرون إلى أحاديث الراوي، فإذا كانت أحاديثه يعني لا يوجد فيها منكر ومناكير فيقولون أحاديثه نظرنا إليه وإذا به حديثه لا يخرج من ماذا؟ من الصحة والحسن، فيقولون الرجل ثقة وأحاديثه صحيحة، أحاديثه صحيحة. ابن معين عندما يأتون إليه ويزينون أمرهم ويزينون صورتهم كما يقولون يجملون صورتهم أمام ابن معين فيسمعونه أحاديث صحيحة فيحكم عليهم بالثقة. لماذا؟ لأنهم يخافون من ماذا؟ من ابن معين، كانوا يخافون منه خوفا شديدا، حتى إن المحدثين ذكروا في كتب الرجال كتب الرواة، وقد ذكر هذه القصة حتى المعلمي في كتابه التنكيل، كتابه القيم التنكيل، هذا عيب على طالب الحديث يقرأ ويريد أن يتخصص في علم الحديث ولكنه لا يقرأ هذا الكتاب أو ما قرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب قرأته أكثر من 6 مرات، كل مرة أقرأه إلا وأستفيد أكثر مما سبق، سلام الله عليك. فذكر هذه القصة حتى المعلم في ماذا؟ في كتابه التنكيل. ما هي القصة؟ ذكر في التنكيل وكما ذكر غيره في كتب الرجال أن يحيى بن معين دخل مرة على محدث وهو ممسك كتابا بيديه، وذكر هذا حتى صاحب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ممسك بماذا؟ ممسك كتابا بيديه، فارتجفت يدا المحدث فسقط الكتاب من يده ومن يديه، من ماذا؟ خوفا من ابن معين. سقط الكتاب، سقوط الكتاب كله من ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الخوف، خوفا من يحيى بن معين، لأنهم حتى كما قالوا عن شعبة قالوا تستك ركب المحدثين إذا ذكر شعبة، تستك ركب المحدثين إذا ذكر شعبة، وقالوا غالبا ما يقع هذا إما لمن لم يضبط أحاديثه أو لمن فيه مقال، أو قد تحدث للثقة ولكن ضعيف خوفا من ماذا؟ ممن هو أعلم منه. هذا كأنه حساب وكأنه ميزان عندما يدخل عليه أبو ابن معين أو يدخل عليه شعبة بن الحجاج. فلذلك هذا المحدث وهو محدث إمام بين يديه كتاب يقرأه ويدخل عليه ابن معين، فماذا؟ ترتجف يده فيسقط الكتاب من يده، يسقط الكتاب من يده خوفا من ابن معين. فإذا ابن معين عندما يدخل إلى بلدة يخافون منهم يزينون أمرهم ويذكرون أحاديث صحيحة ويقول بأنهم هؤلاء رواة ثقات فيحكم عليهم مع أنهم كذابون. هؤلاء كذابون. فلذلك هناك قاعدة افهموها واحفظوها جيدا. ابن معين إذا وثق غريبا هل يؤخذ توثيقه بعين الاعتبار؟ افهموا هذا جيدا، ركزوا واحفظوها وسجلوها، لأن الحفظ ربما يخون، وسجلوها لأن ما كتب قرى وما حفظ فرى. إذا وثق ابن معين غريبا ننظر إلى طعن أهل بلدي فيه أو توثيقهم، فإذا وثقوه شد يدك على توثيق ابن معين، وإذا حكموا عليه بالضعف أو بالكذب فانبذ به وارمي بقول ابن معين، ولا تلتفت إلى قول ابن معين، لأن ربما هذا الكذاب زين أمره عند ابن معين. فلذلك لماذا عندما نقول إذا وثق غريبا وأهل بلده ضعفوه بمن نأخذ؟ نأخذ بأهل بلدي، لأنهم يقولون هذا معروف، تجدون هذا في كتب الرجال، يقولون أهل بلده أعرف منه، ويقولون أيضا أهل بلده أعرف به من يحيى بن معين، أهل بلده أعرف به من يحيى بن معين. هذه فائدة اليوم ذكرها المحدثون وذكرها قديما وحديثا، يعني كابن حازم، وذكرها أيضا الذهبي، وذكرها حتى من المتأخرين، ذكرها مقبل في كتابه غارة الأشرطة، يعني على أهل الجهل والصفصفة، تجدون هذا في المجلد الثاني، ولكن سبق بهذه الفائدة. إذن تلخيص الفائدة والنماذج التي أشرت إليها آنفا سنذكرها، أو بعض النماذج سنذكرها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد أوردت ذلك بالترتيب بالأرقام، العمود الترتيب العمودي، يعني في كتابي ذاكرة سجين مكافح، وسنذكر بعضها إن شاء الله غدا بين يدي درسنا، وحتى لا أنسى. أما درس يوم الاثنين إن شاء الله فيتوقف إلى أن يرجع طلبة المعهد للدراسة، فقد اتصل بمدير المعهد وأخبرني أنهم الآن يعني عندهم امتحانات وعندهم أشغال كثيرة، لا سيما تسجيل دخول الطلبة، ونستأنف إن شاء الله بعد أن تأتينا الإشارة من معهد تونس بإذن الله عز وجل. واضح؟ طيب، فإذا يكون بإذن الله عز وجل الجمعة والسبت والأحد درس البخاري، ثم تأتينا الإشارة عندما تأتينا لا أدري أسبوع أو أسبوعين، ونستأنف درس النحو، ثم إن شاء الله لعل درس ابن عشير، فيكون بطريقة سهلة، ونذكر المتن ثم نذكر بعد ذلك ما قال العلماء في حل ألفاظ هذا المتن، وبعد ذلك نذكر كلام المالكية ومتى خالف السنة، نبين على أن هذا مخالف للسنة، والعبرة بالسنة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ونحن لا نقدم بين يدي الله ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم أقوالا ولا نصوصا، قوله تعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، كما قال بعض أهل التفسير لا تقدم نصا ولا شخصا. على كل، هذه فائدة مهمة إن شاء الله ألخصها لكم باختصار. ابن معين يوثق الكذابين، بل يوثق بعض المشاهير بالكذب. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن ابن معين إذا دخل إلى بلدة أهل هذه البلدة، يعني أهل الكذب منهم، يتزينون له ويزينون صورتهم بالتحديث بالأحاديث الصحيحة، ويسمعها منهم ابن معين فيحكم بماذا؟ بالثقة، ويحكم عليهم بأنهم ثقات وبأنهم عدو. واضح؟ ثم معلوم أن ابن معين إذا وثق غريبا فلا نأخذ توثيقه بالتسليم، بل لابد أن ننظر إلى أهل بلده، فإن وثقوه أخذنا بقول ابن معين وشددنا أيدينا عليه، وأما إذا حكموا عليه بالضعف أو بالكذب أو بالترك فكذلك قول ابن معين نتركه ولا نلتفت إليه، لأن أهل بلد الراوي أعرف به من ابن معين. وهذه كما قلنا لكم سابقا بأن البخاري يخطئ كثيرا في أهل الشام. البخاري وما أدراكم البخاري، مما يدل على أن العصمة للرسل. فالبخاري إمام من الأئمة وجهبد هذا الفن وجبل نفخ في روحه. ولماذا يخطئ؟ لأن معلوم في التاريخ، التاريخ الكبير، من يقرأ هذا الكتاب يجد أنه يذكر شخصا واحدا بكنيته وبلقبه وببلده وباسمه، يذكره مرة يعني باسمه ومرة بكنيته، ويظن أنهما اثنان، أو بكنيته ولقبه ويظن أنهم ثلاثة، مع أنه في الواقع هو واحد. والسبب أن البخاري عندما دخل إلى الشام لم يبقى هناك كثيرا، فغالبا ما يكون سفره إلى بلدة سبع مرات ست مرات، لكن البلدة التي يذهب إليها يوم مرة أو مرتين يعني غالبا ما ينسى، يعني جلس مع شيخ مدة بسيطة فينسى اسمه، ولذلك ترى البعض يعني ينسى شيوخه. ولذلك شعبة إمام في الحديث، بل حتى قالوا أمير المؤمنين في الحديث إذا أطلق بغير قيد فينصرف إلى شعبة، كما قالوا الحافظ إذا أطلق بالغلبة فينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الحافظ بن حجر. ومع ذلك يخطئ كثيرا في الرواة، هذا شعبة. على كل إن شاء الله هذا ستعرفونه من خلال دراستنا بكتاب إخبار المنتوى. هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم، وغدا إن شاء الله نذكر بعض النماذج. تفضل. نعم، خذ اقرأ. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد. هذا قرأنا البارحة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال أحمد بن شبيب. لاحظوا هنا، وقال أحمد بن شبيب، وقال أحمد بن شبيب. هذا أولا، الحديث هذا ذكره البخاري معلقا، وذكره ليحتج به على طهارة الكلب وعلى طهارة صؤر الكلب. واضح؟ يعني لأن كونها تمر بالمسجد، كون الكلاب تمر بالمسجد تقبل وتدبر وفي رواية وتبول، هذا دليل على أنها لا بد أن يكون هناك لعاب، ولا بد أن يكون هناك صقرها، ولا بد أن يكون هناك، فلذلك ذكر هذا من أجل هذا. فالشبيب هذا شبيب بفتح الشين، قال فالحديث معلق، شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة. هذا الشبيب هو ابن سعيد، ابن سعيد يقال له التميمي البصري، هذا التميمي البصري شيخ البخاري، ويقال بأنه لم يخرج له أو يخرج له غيره في الأصل. نعم، أو يقال على أنه لم يخرج له غيره، يعني يكون البخاري اقتصر عليه، وعلى أنه أخرج له النسائي، أما المسلم، قالوا لم يخرج له، وهذا أصله من ماذا؟ أصله من البصرة، ولكنه يقولون أصله من البصرة، وهو نزيل مكة، ومعلوم أن المحدثين عندهم قاعدة، أنهم يقولون البصري أصلا والوفاة مدني، ها يعني يكون يحسب على البصرة ويحسب على المدينة ويحسب على مكة. قالوا لماذا؟ قالوا إنه إذا ذهب إلى بلدة ولقي فيها ثلاث سنوات أو خمس سنوات، على قوله خمس سنوات، فيعتبر من أهلها، مثلا هو بصري ذهب إلى مكة نزل بها طبعا هو مات فيها بعد المئتين، فنزل بها بقي فيها مدة، فيقال ماذا؟ يقال بأنه بصري الولادة، مكي النشأ. نعم، هذا طبعا معروف من شبيب، هذا قالوا فيه صدوق، قالوا فيه صدوق. ولاحظتم هنا أن البخاري علق هذا الحديث. نعم. حدثنا أبي. أبوه من هو؟ شبيب، هو الذي ذكر شبيب، وكان من أصحاب يونس بن يزيد الأيلي. نعم. عن يونس يقال على أنه كان يختلف في التجارة، في التجارة إلى مصر، كان يذهب في تجارته إلى مصر وكتب من هناك، ويقال على أن كتابه صحيح، كتابه صحيح. حتى قال بعضهم بأن البخاري هذا صدوق، لكن البخاري روى من كتابه لأن كتابه صحيح، لأن كتابه صحيح. هذا هو اللي قيل. نعم. عن يونس، عن ابن يونس هذا ابن يزيد الأيلي، وسبق لكم في هذا الكتاب. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب طبعا معروف، محمد بن مسلم الزهري. نعم. قال حدثني حمزة بن عبد، حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكنيته ماذا؟ أبو عمارة، هذا عدوي مدني تابعي، عدوي مدني تابعي. ماذا قيل فيه من جهة التوثيق؟ قالوا هو ثقة قليل الحديث، وقال فيه في رواية أن ابن معين قال فيه لا شيء أو ليس بشيء. إيش هذا؟ تذكرون ماذا قلت لكم في هذه العبارة؟ إذا قال الإمام الشافعي وعلي بن المديني والبخاري لا شيء، هي عبارة شديدة الجرح، عبارة تستعمل للجرح الشديد. وإذا قال ابن معين، إذا قال الشافعي لا شيء، معنى أنه كذاب. وإذا قالها أيضا غيره من الأئمة تحمل على هذا شديد، تعبير شديد الضعف. إذا قالها ابن معين فننظر فيها، فإذا كان عندما يقول ابن معين فلان لا شيء، ننظر في أقوال العلماء فيه، فإذا قالوا ثقة أو قالوا بأنه ضعيف. فقول ابن معين مثلا، أعطيكم مثال شخص قال فيه الحافظ من الحفاظ بأنه ضعيف، وقال فيه آخر كذاب أو شيء من هذا القبيل، فإذا بابن معين يقول ليس بشيء، فماذا يقصد بقوله ليس بشيء؟ ها؟ بأنه شديد الضعف، شديد الضعف. فإذا وجدنا من قال فيه ثقة أو قال فيه آخر صدوق، ابن معين ماذا قال؟ قال فيه لا شيء، ماذا يقصد به؟ يعني أن أحاديثه قليلة، أن أحاديثه قليلة، هو ثقة ولكن كونه قال لا شيء أي أحاديثه قليلة. فهمتم هذا ولا أعيد؟ أبو معاذ فهمت؟ إذا قال المحدثون في راوي، ركز معي وحمد، قالوا في راوي ثقة وابن معين قال فيه لا شيء، ماذا يقصد لا شيء؟ هل يضعفه؟ لا، يقول بأن أحاديثه قليلة، هو نفسه يوثقه ولكن أحاديثه قليلة، لم يروي إلا أحاديث قليلة. إذا قال فيه المحدثون بأنه ضعيف وهو قال لا شيء، ماذا يقصد؟ أنه شديد الضعف، أنه شديد الضعف. وكذلك هذا أبو عمارة، هذا تابعي ثقة أحاديثه قليلة، أحاديثه قليلة. نعم. لذلك قال فيه في بعض هذه، قال فيه لا شيء، معنى لا شيء يعني قليل الحديث، قليل الحديث. نعم. هذا طبعا هذا روى له الجماعة، روى له الجماعة. نعم. حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه. أبوه من هو؟ لا، عبد الله بن عمر، أما عمر جده. نعم. قال كانت. لاحظوا هنا قبل أن ندخل في المتن. وقال أحمد بن شبيب. وقال أحمد بن شبيب. هذا طبعا قلنا معلق. ثم التعليق ما يكون من أول السند أو في وسط السند أو في آخره. وهنا في أول السند. ثم لاحظوا هنا قال صيغ من صيغ من صيغ الأداء. هنا ماذا؟ القول. قال أحمد بن شبيب حدثنا. القول التحديث العنعنة التحديث أيضا العنعنة. يعني معنى أنه أن الحديث السند فيه ماذا؟ والسند سداسي. لطائف الإسناد أن هذا الحديث سداسي الإسناد. سداسي الإسناد واضح. أحمد بن شبيب شبيب يونس بن يزيد الأيلي محمد بن شهاب الزهري ثم حمزة بن عبد الله بن عمر ثم عبد الله بن عمر. إذن كيف هو السند؟ سداسي. طيب ماذا فيه؟ التنوع في سياق الأداء. ما هي السياق التي ذكر هنا؟ ذكر التحديث. القول أولا، القول والتحديث والعنعن. لا تلتفت إلى التكرار، كرر التحديث مرتين وكرر العنعن مرتين فيعتبر واحد، يعتبر واحدا. فإذا فيه القول والتحديث والعنعن، هذا من لطائف الإسناد. ثم فيه أيضا ماذا فيه؟ رواية البصري على ماذا؟ والأيلي والمدني. التنوع أيضا في المدن، التنوع في المدن. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي. وفيه رواية تابعي عن تابعي. نعم تابع. قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتقبل. لاحظ ركز جيد. كانت الكلاب تبول في رواية إبراهيم بن معقل. كانت الكلاب تقبل وفي رواية تبول. وفي رواية كانت الكلاب تقبل وتبول. وكان في رواية كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول. وتبول يعني معنى أنها تقبل وتدبر وتبول بواو العطف. واضح؟ فقال البعض كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول. لاحظتم هنا الأفعال تقبل وتبول وتدبر. سيأتي لماذا هذا التقطيب بالواو. ولكن ركزوا مسألة هنا مهمة جدا وأن هذا الحديث أتمه أولا. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف هنا. يعني هنا جاء في أسباب ورود الحديث. وتعلمون أن للحديث أسبابا، أن للحديث أسبابا وللقرآن أسبابا. وهذا يسمى أسباب النزول. للقرآن يسمى أسباب النزول وللحديث يسمى أسباب الورود. وقال يقال له أسباب الورود حتى القدس الحديث القدس. هذا يقال له إيش؟ أسباب الورود. شو أسباب ورود هذا الحديث؟ يعني يقول عبد الله بن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله. هذا سببه. كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت شابا فتى عزبا يعني شاب لا لم يتزوج. وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لاحظتوا السبب؟ يعني هو من يقول على أنها تبول وتقبل وتدبر؟ هو كان شاب فتى يبول في المسجد عفوا ينام في المسجد والكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وهو ينظر. فكانوا يرشون أو لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحديث استدل به العلماء على أن بول الكلاب وبالدرجة الأولى استدلوا على أن ماذا؟ سؤر الكلاب طاهر. على أن سؤر الكلاب طاهر. والمسألة في مسألة ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، كل ما يؤكل لحمه فلعابه وبوله طاهر، كل ما يؤكل لحمه فبوله ولعابه طاهر، واضح؟ طيب، والعكس ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه فيه تفصيل، منه ما هو بوله ليس بطاهر، ومنه الأصل فيه عدم الطهارة ولكنه يعفى، يعفى كمن يركب على حمار والحمار يبول أو شيء من هذا القبيل فيطير البول إلى ثوبه، لا يؤمر بهذا بنزع الثياب، لا يؤمر بنزع الثياب، أو كمن يكون في الإصطبل كذلك لا يؤمر بنزع الثياب، لربما أصيب برش من البول فلا يؤمر، يعني محمول على الطهارة، محمول على الطهارة، واضح هذا؟ طيب، لكن يبقى هل كل ما يكون بوله طاهرا وسؤله طاهرا يكون كذلك لحمه معقولا؟ هذا غير صحيح، لأنهم قالوا أو مما شاع من إباحة أكل لحم الكلاب، أكل لحم الكلاب، ونسبوا ذلك للإمام مالك، قالوا بأن الإمام مالك قال يباح أكل الكلاب، يباح أكل الكلاب، وهذا حتى قال داود هذا أحد شيوخ التتائي المالكية، فقال من زعم أن الإمام أو من ادعى أن الإمام مالكا قال بإباحة أكل الكلاب قال يعزر، يعزر، واضح؟ قال إن الإمام مالك لم يقل هذا، ومعنى يعزر يؤدب، والتأديب قد يسجن وقد يضرب على حسب، فلم يروى عندهم قول بالإباحة، فلم يروى عندهم على القول الراجح قول بالإباحة، وإن كان عندهم وتؤكل الحية التي أمن سموها ويؤكل الفأر وأعطي من الحس أكثر من السم وخشاش أرض والكلاب، الكلاب عندهم فيها قولة، الكلاب عندهم فيها قولة، الإباحة قول بالإباحة حتى لو وجد فهو شاذ، لكن عندهم في أكل لحم الكلاب قولان، القول الأول بالتحريم والقول الثاني بالكراهة، تذكروا القول الأول بالتحريم قالوا أكله حرام، والقول الثاني قالوا الكراهة، التحريم والكراهة، بل قال المعتمد عندهم ما هو المعتمد الكراهة، طيب حتى إذا لم يقل بالإباحة الكراهة معنى أنه ممكن أن يأكله الإنسان، مكروه فقط، مكروه فقط، فإذن هذا القول لا يلتفت إليه، لماذا؟ لأنه قول بلا دليل، قول بلا دليل، وأما القول بأن الإمام مالك أمر بأكل الكلاب فهذا قول أيضا لا يلتفت إليه، وأنا في منظومة طويلة قلت في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو نجس قولا بلا تحوير، في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو نجس بلا تحوير، وذا خلاف لشذوذ قد أتى لقوله صلى عليه الله، لقوله صلى عليه الله وسلم فيما جرى معناه، أعيد ماذا قلت؟ في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو بسكونها، فهو نجس أيضا بسكون السين، فهو نجس قولا بلا تحوير، وذا خلاف لشذوذ قد أتى لقوله صلى عليه الله وسلم فيما جرى معناه، إن كان في الإناء كلب ولغى، إن كان في الإناء كلب ولغى فليغسلا سبعا كما قد بلغا، فليغسلا سبعا كما قد بلغا، أولاه بالطرب، يعني الغسل الأولى بالتراب، أولاه بالطرب كذا بالرمل، على القول بأن التراب ليس تعبدي، كذا بالرمل فدا طهور للإناء يخل وجاء كلب الصيد في استثناء ماشية حراسة يا رائي لكن في استثنائهم من أجل لعبهم نظر لرب العقل. وقصيدة طويلة يعني في النجاسات كنت ذكرتها في لبعض الإخوان. فإذا القول بأن الإمام مالكا قال بإباحة أكل الكلاب قول ضعيف لا يلتفت إليه، فلذلك لا نلتفت إلى ما يحكى أن مالكا رحمه الله تعالى قال بأكل لحم الكلاب، إنما لهم قولين في المسألة، القول الأول ما هو بالتحريم، والقول الثاني بالكراهة وهو المعتمد. قال بعض العلماء كما ذكر المنذري وغيره قالوا بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد قبل أن تتخذ الأبواب، ولكن كان لها مواطنها تبول فيها، يعني تقبل وتدبر في المسجد، لم يكن هناك آنذاك في ذلك الوقت لم يكن هناك غلق، لم يكونوا يغلقون. قال ولكن رد على هذا القول لأنه يبعد يعني أن تترك الكلاب هكذا تدخل وتخرج ثم تبول في مكانها وتدخل إلى المسجد، لكن يأتي قول الأحناف قالوا بأنها إذا بالت ثم دخل طيار الشمس أو دخلت الشمس إلى مكان البول فيكون قد طهر، أو يقال على أن هذا يكون منهم دون أن يعلم الصحابة بذلك، فلو علموا بذلك لأمروا بصب أو برش الماء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل مع الأعرابي، الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وذهب إلى زاوية إلى ناحية المسجد وبال، الصحابة أرادوا أن يقطعوا عليه بولا فقال النبي دعوه ولا تزرموا، دعوه ولا تزرموا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدلو من ماء فصب على بول الأعرابي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق وقال له عليه الصلاة والسلام إن المسجد لم يبنى لهذا، فأخبره قال يا رسول الله أنا أتيت من البادية فكلما وصلت إلى ربوة كودية إلا قلت، فقلت لا فرق لا فرق، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا أنه آمر بماذا؟ بصب الماء على المكان الذي بال فيه الأعراب، ولكن هنا فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يعلمون مكان ماذا؟ مكان بول الكلاب. أتم الحديث. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا اختار لفظ الرش على لفظ الغس؟ لأن الدليل حتى لماذا اختار الرش يكون للتراب والغسل يكون للذبح؟ لا، لأن لفظ الغسل هنا قال فلم يكونوا يرشون، لأن الرش ليس فيه جريان الماء، أما الغسل يكون فيه جريان الماء، ولذلك أمرنا أن نرش على الثوب يعني إذا توضأنا وشككت ترش، فالرش يكون هكذا دون أن يكون جريان للماء، ولا سيما والمسجد وهم يصلون في المسجد، هذا كله مبالغة في إزالة ما يشك فيه. ومعنى واحد شيخنا هو الرش والنضح. الرش والنضح نعم، يعني الرش يكون أقوى منه، أقوى من النضح. قال الكلاب لماذا كانت تدخل إلى المسجد؟ كانت تدخل لأن أنتم تعلمون أن المسجد كان مأوى لأهل الصفة ولمن ليس له بيت ولمن كان يعني يقف في المسجد وينام في المسجد ينتظر متى يقول المنادي حي على الجهاد، لأن كثير من الصحابة لم تكن لهم بيوت إلا المسجد، فكانوا يأكلون هناك فتبقى بقية من بقايا الطعام فتدخل الكلاب. فهناك أن البخاري أراد أن يقول إن الكلاب عندما تدخل تقبل وتدبر وتأكل ما بقي وفضل عن الصحابة من الأكل لا بد أن يكون هناك لعب، فتكون بعض اللعب بعض أجزاء في المسجد، تكون في المسجد، إذن فيكون هذا إيش؟ يكون على أن لعابهم طاهر، ولكن هذا الكلام متعقد، هذا الكلام متعقد، ويقال على أنه الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحافظ ابن حجر ما يشبه الإجماع وليس إجماعا، قال على أن اتفاق على أن سؤر الكلب نجس، سؤر الكلب نجس، بل قال أنجس من الخنزير، أنجس من الخنزير، لم نؤمر بغسل ماذا؟ بغسل ما ولغ فيه الخنزير، ما في دليل على هذا. أنت تعلم قصة دعها فإنها تلد علينا ونلد عليه، أتلد السباع على حوضك يا صاحب المقر؟ وله طرق، الحديث معروف له طرق. فالشاهد عندنا أن من هذا الناحية فهو كما قالوا كما قالوا بأن فيه ماذا؟ فيه أدلة أخرى تبين على أن سؤر الكلب كيف هو نجس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدهما. ثم لا تنسوا قضية أخرى، هناك من قال الإقبال والإدبار شيء، الإقبال والإدبار شيء، والبول شيء آخر. قال ليما لا يمكن أن تأتي مفاعل ثلاثة هناك العطف بالواو وفعل واحد يراد به شيء وآخر يراد به شيء آخر، ها؟ وآخر يراد به شيء آخر، لأن الحديث ماذا في ماذا في قل كانت تقبل تقبل وتدبر، هكذا تقبل وتدبر، تقبل وتدبر. طبعا احنا يقولون الشمس تنشف كل هذا، واضح؟ انا تقبل وتدبر، لا نعم تابع. ثم قال البخاري رحمه الله القاعدة التي قلت لكم في مسألة كانت تقبل وتدبر، يقولون إذا وردت أفعال عطفت بالواو كما هنا تقبل وتدبر وتبول مجتمعة في متعلق واحد، إذا وردت أفعال متعاطفة بالواو مثل تقبل وتدبر وتبول مجتمعة في متعلق واحد لا يمكن أن يجعل أحدهما مفصولا عن ذلك المتعلق، لا يمكن أن يجعل أحدهما مفصولا عن ذلك المتعلق إلا بدليل، إلا بدليل. فيقال على أن الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث، واضح؟ فهمتم هذه القاعدة؟ إذا وردت أفعال متعاطفة طبعا بالواو مجتمعة، ركزوا معي بحرف العطف الواو، مجتمعة في متعلق واحد، متعلق واحد تقبل وتدبر وتبول، فلا يمكن أن يجعل أحدهما مفصولا عن الآخر أو عن ذلك المتعلق إلا بماذا؟ إلا بدليل. وما إذا كان لم يكن هناك دليل فيكون حكمهما واحد، كلهم يتعلقون بذلك المتعلق، واضح؟ مثال ما عندنا هنا، ولكن نقول هنا فيه دليل فصل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إذا ولغ الكلب في إناء، إذن هذا هو الدليل الذي فصل ما ذكرنا لكم، ما ذكرنا لكم. نعم. ثم أيضا البعض وقف عند قوله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله، في زمان رسول الله، قالوا هذا في زمان رسول الله، هل هذا الزمان خاص أو عام في جميع الأزمنة؟ في جميع الأزمنة، ها؟ وإلا فما فائدة التقييد؟ ركزوا معي في هذه المسألة. قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله. وش في زمان رسول الله؟ في زماننا لا، ها؟ هل تنبأتم لهذه العبارة؟ في زمان، هكذا في زمان رسول الله، هذا الزمن وإن كان عاما في جميع الأزمنة ولكن هنا حدده وقيده، ودائما نقول لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفي، في زمان رسول الله. عندنا هنا قاعدة ممكن نخرج منها، نقول هذا مخصوص بما قبل الزمان الذي أمر فيه بصيانة المسجد. هذا مخصوص بما قبل الزمان الذي أمر فيه بصيانة المسجد، لأن عندما في بيوت أذن الله أن ترفع حسا ومعنى، فآنذاك أمرنا أن نصون المسجد، وكان عندهم من يقمم المسجد، والإنسان أن يقمم المسجد هذه حسنة عظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أمة سوداء وكأنهم حقه وشأنها بعض الصحابة، يعني ماتت ليلا كانت تقمم المسجد، ماتت ليلا ودفنوها، فلما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماتت، قال ألا آذنتموني؟ قال يا رسول الله ماتت ليلا وكرهنا أن نزعجك وأن نوقظك، فقال لا، قال لم أوري ليدلني على قبرها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. فنظافة المسجد شيء عظيم وشيء جميل، واضح. إذن فزمن رسول الله يعني يقال على أنه زمن رسول لم يكن آنذاك أمروا بماذا؟ بصيانة المسجد وبرفعه. نعم، تابع. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر. لاحظ، قال البخاري رحمه الله، هذا الآن وصلنا إلى الحديث الأربعون، حدثنا حفص بن عمر، وهذا فيه كلام طويل لعلنا نقف هنا لأن الأذان يؤذن، فأقول اليوم تكلمنا على حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، في رواية كانت الكلاب تقبل وتبول وتدبر، وفي رواية كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، ها؟ يعني هذا الحديث يعني ورد بألفاظ وكلها ألفاظ ذكرها الحافظ البخاري ليبين أن سؤر الكلب طاهر وعليه، فسؤر الكلب نجس على الراجح. ما هو أطهر شيء في الإنسان؟ اللسان، أطهر شيء في اللسان. فإذا كان الكلب، لاحظ، إذا كان سؤر الكلب نجسا فما بالك بشعره، وما بالك بلحمه، وما بالك. فللمالكية يعني يحكى أنهم يقولون بإباحة أكل الكلاب وينسبون ذلك للإمام مالك، وهذا لا يصح. حتى قال داود شيخ التتائي، قال بأن من قال هذا الكلام ومن ادعى هذا يؤدب. والصحيح يقال إن المالكية لهم قولان في المسألة. القول الأول ما هو؟ بأن أكل لحم الكلاب حرام، والقول الثاني بأنه مكروه وهو المعتمد. ولذلك قال العلماء من أراد أن يتوسع في الأكل، أكل اللحوم، فعليه بمذهب مالك. قالوا من أراد أن يتوسع في أكل اللحوم فعليه بمذهب مالك. لماذا؟ لأنه يجيز أكل القطط، ويجيز أكل الحية، ويجيز أكل الخشاش الأرض، خشاش الأرض الذي يخرج مثل الحية الرقيقة، هذا الحية الرقيقة اللي تسمى الحية العورة، وأيضا أكل الحية، الحية قالوا وحية أمين سموها، وحية أمين سموها. قالوا كيف يؤمن سموها؟ قالوا نذكيها. وما ذكاة الحية؟ قال أربعة أصابع من ناحية الرأس، وأربعة أصابع من ناحية ذنبها، وتقطع أربع من تحت وأربع من فوق، والباقي حلال، كما كنا قلنا لكم على ابن عاشير، من أراد أن يدرس ابن عاشير فليذكيه ذكاة الحية. كيف نذكيه ذكاة الحية؟ يحذف العقيدة الأشعرية، عقيدة التعلق التنجيزي الحديثي الصلوحي الذات، عقيدة تشبه عقيدة فرانكو، ثم بعد ذلك يعني التصوف وشيء من هذا يحذفه، والباقي الفقه المالكي على أخطاء فيه يبينها الإنسان. فمن أراد أن يدرس ابن عاشير فليدرسه بهذه الطريقة، يذكيه ذكاة الحية. إذن هذا ونقف هنا إن شاء الله، وإنهم كانوا لم يكونوا يرشون. أما زمن رسول الله أيضا قلنا لماذا، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتابع غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم.